الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. لعن المسلم هذا من الكبائر، وأما إذا كان هذا المسلم وهو الوالدان فهذا من أكبر الكبائر، يعني هذا أعظم، يعني يتعلق بأذى الوالدين، وهذا عقوق، فلعن الوالدين هذا أذى لهما، وهو من العقوق، وهو من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وفي الحديث الآخر وفي رواية الأخرى قال: يسب الرجل والديه. من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، وهنا قال أن يلعن والديه. وطبعا اللعن هو دعاء، الدعاء بأن يطرد هذا الملعون من رحمة الله عز وجل، ويبعد عن جنته ويدخل النار. لما تقول فلان لعنه الله، وتقول أنت يا فلان لعنك الله، المراد بها أنك تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته، وأن يبعده عن جنته، وأن يدخله النار. ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، ولهذا جاء النهي عن اللعن إلا من يستحق اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم في هذا الحديث عن لعن الوالدين، وجعله من أكبر الكبائر، وهو لا شك من عقوق الوالدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، يعني الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقالوا له: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ في رواية قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ وهنا قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وطبعا الصحابة قالوا هذا مستنكرين لهذا الأمر، ومستبعدين له، مستبعدين له أن يحصل مثل هذا، أن رجل يلعن والديه، وأن رجل يسب والديه. فلهذا قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ أو في رواية أخرى قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ فقالوا هذا مستنكرين له ومستبعدين لهذا الأمر، لأن ولا شك الطبع السليم يأباه، الطبع السليم يأبى مثل هذا الأمر، أن رجل يسب والديه ولا يلعن والديه، فالطبع السليم يأباه. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من المبالغة في هذا الأمر العظيم الذي هو بر الوالدين، فلذلك استنكروا مثل هذا الأمر، واستبعدوه أن يحصل أن الرجل يلعن والديه أو أن يسب والديه. وفيه دليل أيضا على ما كانوا عليه من الأدب الرفيع ومكارم الأخلاق رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل. وفي رواية لما سألوه هل يشتم الرجل والديه، وقالوا هذا على جهة الاستنكار والاستبعاد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ثمة من يسب والديه. وطبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه، هذا الأمر ليس خاصا بالرجل، حتى امرأة تلعن والديها، فهو شامل للجميع، للرجال وللنساء، وليس ذكر الرجل هنا على جهة التعيين والتقييد، بل المراد الرجال وكذلك النساء. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم نعم يسب الرجل والديه يحصل هذا، بين كيف يكون ذلك. إن كنتم مستبعدين، كأنه يقول لهم إن كنتم مستبعدين أن يلعن الرجل والديه مباشرة، فثمة أمر يلحق بهذا ويكون له مثل نفس الإثم، وهو أن الرجل يكون متسببا في لعن والديه، لا يلعن والديه مباشرة ولا يسب والديه مباشرة، ولا يكون متسببا. كيف يكون متسببا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني الثاني يجازيه، يقابله بنفس الأمر. فلما سب أبا الرجل، قد يتخاصم مع رجل فيقول له: أنت كذا وكذا، ووالدك كذا وكذا، يعني يسب والده، هذا بماذا يقابله؟ يقابله بأن يسب والده. طبعا نقول للأول البادئ: أنت الآن تسب والديك. قال: أنا ما سببت والدي، أنا سببت والديه. فنقول له: أليس هو قد سب والديك؟ يقول: بلى. من الذي تسبب في ذلك؟ أنت الذي تسببت، لو لم تسب والديه لما سب والديك، فإذا أنت لما سببت والديه وسب فسب والديك فأنت ساب لوالديك، فأنت ساب لوالديك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، قال: ويسب أمه فيسب أمه. وهذا فيه دليل على أن المتسبب في في في في شيء ينسب إليه كأنه فعله مباشرة، فهذا تسبب في سب والديه فنسب إليه أنه سب والديه ولعن والديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أو قال: أن يلعن الرجل والديه. ثم الذي بينه صلى الله عليه وسلم ذلك السب الغير مباشر، وإنما عن طريق التسبب، فهو تسبب في سب والديه ولعن والديه، فهذا المتسبب هنا يكون كالمباشر كأنه سب والديه. وإذا كان سبحان الله هذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم في صورة من تسبب، فكيف بالمباشر؟ فكيف بالذي يسب والديه مباشرة؟ طبعا إذا كان مثل هذا الأمر الصحابة استنكروه واستبعدوه، وذلك لما كانوا عليه من مكارم الأخلاق وما كانوا عليه من المبالغة في الحرص على بر الوالدين فاستنكروا هذا الأمر. أما في زماننا فمثل هذا الأمر ربما لا يستنكر. لما تسمع رجل سب والديه ولا لعن والديه مباشرة، تسمع رجل ضرب والديه، وهذا في زماننا نسمعه كثيرا للأسف الشديد، يسب والديه ويشتم والديه ويلعن والديه ولا يضرب والديه. هذا في زماننا هذا الأمر صار كثيرا. بسبب ماذا؟ بسبب رقة الدين. إذا كان الصحابة في المعالي في مكارم الأخلاق لهم قلت هذه الأخلاق الفاضلة، إذا كان الصحابة يبالغون في بر الوالدين لهم صارت رقة في هذا الباب، وأن كثيرا من الأبناء يعقون أبناء أبائهم. ومن ثم لا تستنكر، فمثل هذا الأمر لا يستبعد أن يحصل كثيرا بسبب ضعف بر الوالدين والحرص على برهما والحرص على مكارم الأخلاق عموما، فتسمع من يسب والديه مباشرة. فإذا كان الحديث هذا يخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر الذي يسب والديه ويلعنهما وهو يذكر صلى الله عليه وسلم من تسبب في ذلك، فإذا كان مباشرا له مباشرة يسب والديه ويلعن والديه فلا شك أن هذا أعظم وأفظع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق، وقوله صديق هذه صيغة مبالغة في الصدق، وهو الذي يحرص على الصدق، يعني كثير الصدق والتصديق، من كان كثير الصدق والتصديق يقال له صديق، وهذه مرتبة عالية أعلى من مرتبة الصدق، لأنه إن كان لا يقال هذا صادق ولا يقال صديق. صديق هذه صيغة مبالغة، لأن من يوصف بها يكون كثير الصدق وكثير التصديق، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكما وصف الله جل وعلا بذلك مريم عليه السلام قال: وأمه صديقة. فهذه الصديقية وصف عال، وهي مبالغة في الصدق وكذلك في التصديق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لعانا وهذه أيضا صيغة مبالغة، يعني كثير اللعن. كان يقول صلى الله عليه وسلم: هذان أمران لا يجتمعان، أن يكون صديقا وفي نفس الوقت يكون لعانا، يعني كثير اللعن، يلعن الناس ولا يلعن الدواب ولا يلعن أي شيء فيكثر اللعن. واللعن كما ذكرت آنفا هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل والإبعاد من جنته ودخول النار، هذا هو اللعن. فمن كان كثير اللعن، وقوله لعان يعني كثير اللعن، هذه الخصة ليست من خصال الصديقين. الصديقون من أبعد الناس عن هذه الخصلة التي هي اللعن وكثرة اللعن. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي رواية قال والحاكم وصححه ولفظه، قال في رواية الحاكم قال: لا يجتمع أن تكونوا لعانين وصديقين. قال: لا يجتمع أن تكونوا لعانين وصديقين. لعانين يعني تكثرون اللعن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع أن تكونوا لعانين يعني الإكثار من اللعن، هذا يتنافى مع الصديقية، يتنافى معها. فمن يريد أن يكون صاحب خصة علية التي هي الصديقية، وأن يكون صديقا وهو كثير التصديق والصدق، ومن تصديقه أنه يصدق باللعنة الشرعية، فإن هذا الصديق يصدق باللعنة الشرعية ويعلم عظمها وخطورتها، لأن دعاء بالطرد من رحمة الله والإبعاد من جنته ودخول ناره، ومن ثم يكون حريصا على الابتعاد عنها. خاصة الإكثار، لأن القضية الآن في الإكثار، الإكثار من هذا اللعن، فإن من كان موسوما بالصديقية موصوفا بها يكون بعيدا عن الإكثار من اللعن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث عدم اجتماع هاتين الخصلتين، فلا يمكن أن تجده صديقا وفي نفس الوقت تجده لعانا يكثر اللعن، فهما خصلتان لا تجتمعان. والصديق من صفته أن يكون رحيما وشفيقا بالناس بالخلق، شفيقا بالحيوانات وشفيقا ببني آدم عموما، وثم رحمة منه تكون رحمة منه بهم، فكيف بالمؤمن؟ يعني رحمته بالمؤمن لا شك تكون عظيمة، ولهذا تجده ما يلعن المؤمن، فضلا على أن يلعن آدميا ولا أن يلعن بهيمة ونحو ذلك، فهو حريص على عدم اللعن، وخاصة لعن المؤمن ولا الدعاء على المؤمن بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع أن تكونوا لعانين وصديقين. وقوله لعانين هذا يفهم منه مثلا أنه لو وقع منه اللعن مرة ولا مرتين هذا ما يتنافى مع الصديقية، إذا وقع منه مرتين قد تزل به القدم، ولكن القضية في الإكثار أن يكون كثير اللعن. وكذلك لا يتنافى مع ما إذا كان اللعن بحق، أن يلعن من يستحق اللعن، فإذا لعن من يستحق اللعن هذا أيضا لا يتنافى مع الصديقية، وإنما المراد في الإكثار به من غير حق. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال: لعانين وصديقين، كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. رواه البيهقي. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر يوصف بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالت: وهو يلعن بعض رقيقه، يلعن بعض رقيقه بعض عبيده، يشتمه ويسبه لأنه لما يفعل أمرا أو خالف أمرا أمره به ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر يلعن ذلك الرقيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعانين وصديقين، على جهة الاستفهام، والمراد به الإنكار، يعني ينكر، يعني لعانين وصديقين ما يجتمعان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلا ورب الكعبة، يعني لا يجتمعان في شخص واحد، أن يكون صديقا وأن يكون لعانا، لأن من وصف بالصديقية يكون بعيدا عن اللعن ولا يلعن ولا يجري على لسانه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا: كلا ورب الكعبة، يعني لا يجتمع في شخص أن يكون لعانا ويكون صديقا، فإذا كان صديقا كان من أعف اللسان عن اللعن، فلا يلعن ولا يصدر منه. فلما سمع منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك وقد لعن بعض رقيقه، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، وكان يريد بذلك كفارة لما حصل منه حين لعن بعض رقيقه. ثم قالت: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأني لا أرجع إلى ما فعلت، والشيء الذي فعله وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللعن. فجاء أبو بكر وقد اعتق بعض رقيقه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أعود، يعني لا أرجع إلى هذا اللعن مرة أخرى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.